أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. صدق الله العظيم. أعزائي المستمعين، نرحب بحضراتكم ومعا نرحب بفضيلة الشيخ الدكتور فريد الأنصاري في هذه الحلقة الثانية من الحوار الذي يجريه موقع المغني للإجابة على تساؤلات زواره. موضوع حلقة هذا اليوم يشمل محورين اثنين، هما المجالس العلمية بالمغرب والدعوة إلى الله واقع وآفاق. على بركة الله، نبدأ مع فضيلتكم مباشرة مع المحور الأول حول المجالس العلمية بالمغرب، وعلى وجه الخصوص المجلس العلمي لمدينة مكناس الذي تشغلون فيه حاليا مسؤولية الرئاسة. التساؤلات التي تلقيناها في هذا الإطار هي كالتالي: السؤال الأول، هل من إمكاني لخلق تواصل بين الشباب والمجالس العلمية بمختلف المدن؟ فكما نرى هناك افتقار في حجم المحاضرات المقدمة من طرف مشايخنا في المجالس العلمية بالجامعات والمعاهد العليا. السؤال الثاني، وهو عبارة عن مجموعة من الأسئلة، هل ممكن نعرف خلاصة عملكم في رئاسة المجلس العلمي؟ ما الإضافة الجديدة على من سبقكم في هذا المنصب؟ وهل هناك تنسيق بين المجالس؟ سؤال آخر، لماذا نرى المجالس العلمية تخشى من التحدث في أي مسألة تمس الدولة ولو كانت من المنكر الذي لا يجب السكوت عنه؟ إليكم كلمة فضيلة الدكتور. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكمل على سيد المرسلين. أما فيما يخص المجلس العلمي المحلي بمدينة مكناس، أولا يعني تجربتي فيه المتواضعة حديثة العهد، يعني لا تتعدى السنة والنصف إلى حد الساعة تقريبا. فلذلك هي بداية، ويعني لا أعتبر نفسي أنني قد يعني أضفت جديدا بالمعنى الحقيقي لكلمة جديد، ولكن هنالك محاولة جديد، أقول محاولة جديد، لأن أهم شيء في نظري يعني في عمل المجالس العلمية هي يعني البنية الدينية للموقع الذي هو فيه، يعني الموقع الذي هو فيه ذلك المجلس العلمي. البنية الدينية التي هي موكولة إلى المجلس العلمي لها واجهتان، واجهة داخلية وواجهة خارجية. الواجهة الداخلية هي بنية المساجد وعلى رأسها الخطباء والوعاظ والأئمة تكوينا وترشيدا وتجديدا وتأهيلا إلى غير ذلك. فبالنسبة لهذه النقطة، أحسب أن المجلس العلمي بمدينة مكناس والإخوة العاملون بالمجلس العلمي والمتعاونون معه في المدينة يعلمون هذا، أن مكناس والحمد لله يعني والفضل لله أولا وآخرا، ثم لمساعدة الإخوة، يعني الإخوة من العاملين في القطاع الدعوي العام ممن هم يعني سواء أعضاء أو الوعاظ، يعني الذين فتح لهم المجلس العلمي الباب واسعا، فكونوا اللجان لأول مرة في تاريخ المجلس العلمي بمكناس، تكونت له لجان، لجنة تتعلق بالوعظ والإرشاد، ولجنة تتعلق بالعمل الاجتماعي، ولجنة تتعلق بالنشاط العلمي والإشاعي. وعدد كبير من الأساتذة الفضلاء والوعاظ والخطباء دخلوا هذه اللجان وفعلوها تفعيلا فعلا حقيقيا. فصار إذا للمساجد صار لها تأثير كبير واضح جدا. الذي يعرف مدينة مكناس أو يزورها، الدروس يعني نشيطة ووسعت أكثر مما كانت عليه من قبل، وأعطيت لها مساحات أوسع، وحصل نوع من يعني من الترشيد ونوع من تشجيع وإدخال بعض الطاقات التي كانت محرومة من الخطابة أو كانت محرومة من الوعظ والإرشاد من قبل، تم إدخالها وتم توظيفها في هذا المجال وصار لها تأثير إيجابي، والذين يعرفون المدينة يعرفون هذه الحقيقة. هذا إذن على المستوى البنية الداخلية. أضيف شيئا آخر، وهو أن المجلس العلمي دخل في مشروع أحسبه يعني نادرا على الصعيد الوطني، وهو تكوين الشباب تكوينا يتعلق بصناعة الوعظ والإرشاد والخطابة. لدينا برنامج شهري متواصل وقد أعطى ثمارا طيبة جدا. هذا البرنامج يعني يقوم أساسا ويقوم عليه إخوة أساتذة يعني مختصون في العلوم الشرعية والدراسات الإسلامية ولهم باع جيد جدا في صناعة الخطابة. هذا البرنامج يقوم بتأهيل وتكوين مجموعة من الشباب ذكرا وإناثا على صناعة الوعظ والإرشاد بالنسبة للذكور والإناث، وعلى صناعة صناعه الخطابه بالنسبه للاناث للذكور عفوا بالنسبه للذكور بشكل خاص. ويعني الملاحظات والمؤشرات تدل على ان هذا الامر يتقدم بصوره عجيبه جدا، حتى ان قاعه المجلس العلمي قد ضاقت يعني بالرواد وبالمستفيدين، ونجلس في ساحات وباحه المجلس، والان سنطور هذا الامر يعني نخرجه الى القاعات العامه الكبرى، ونرجو ان يتهيكل بصوره، وهذا يعني النيه حاصله، وهيكله ويصبح مؤسسه فعلا، وتعطى للمتخرجين منه بعد امتحان تعطى لهم شهاده هيليا في هذا الشان. فيعني هذا الامر هذا احسبه من الاهميه بمكان، لانه صناعه الخطابه هذه صناعه يعني شبه منعدمه عندنا في المغرب. تجد المشارقه وخاصه المصريين يعني قد يكونوا يعني زادوا من العلم قليلا، لكن له قدرة بيانية عجيبة، لأنهم يعني يتدربون على هذا الشأن. يعني في الثانويات مادة الخطابة موجودة عندهم في التعليم، مادة الخطابة احنا في كل أسلاك التعليم منعدمة لا وجود لها. فالخطابة ليست مادة واحدة وحسب، بل هي مواد متعددة، يعني في التواصل، عدد من الأمور النفسية، يدخل في علم النفس اللساني، أمور كثيرة جدا. هذه كلها يعني استحضرناها في هذا البرنامج، وعدد من الأساتذة الأفاضل تعاونوا على هذا الأمر، والامور الحمد لله تتطور. فمحاوله التجديد، تجديد بنيه العمل الديني من خلال المجلس العلمي حاصله والحمد لله، واقول دائما محاوله. فاذا هذا على المستوى الداخلي، وذكرت ذلك بصوره مجمله لانه المجال لا يسع للتفصيل. اما بالنسبه للنشاط الاشعاعي الخارجي، فالمجلس العلمي يتبنى الان يعني نشاطا سنويا ضخما، ثم نشاطا شهريا، يحاول ان يكون شهريا، اقول يحاول ان يكون شهريا. اما النشاط السنوي يعني المعروف هو ملتقى مكناس للقران الكريم، الذي لحد الساعه هو ملتقى وطني، وسنطوره بحول الله. يعني النيه حاصله والعزم يعني عمليا بدأ العزم على عمليا على ان يكون لقاء السنه المقبله بحول الله لقاء دوليا للقران الكريم. والمقصود بهذا اللقاء هو يعني تحيين او تجديد الاشتغال بكتاب الله عز وجل على منهاج النبوه، اي ان يكون الكتاب القران الكريم او ان يحصل له تداول اجتماعي، تلاوه وتزكيه وتعلما وتعليما لاحكامه وحكمه، لان هذا المنهاج هو المنهاج القراني في الاصلاح والدعوه كما بينته في غير ما ورقه من كتب المتواضعه. فنحاول اذا ان يكون هذا الملتقى، ملتقى القران الكريم الذي ينجزه المجلس العلمي يعني مناسبه لهذا الامر، او اشاعه وترسيخا له في المجتمع المغربي. الامر الثاني وهو حوار المفاهيم الذي اعلنا عنه السنه الماضيه. حوار المفاهيم هو عبارة عن طرح مجموعة من المصطلحات المفهومية التي هي عبارة عن أو تعاني من مشكلة في الفهم أو التواصل لدى العاملين في المجال الإسلامي بشكل خاص، نطرحها للمناقشة، وقد نطور الأمر ليكون حتى حوارا مع العلمانيين، لما لا فيما بعد بحول الله. حوار المفاهيم حوار مطلق، تحدثنا عن مفهوم السلفية، تحدثنا عن مفهوم التصوف، سنتحدث عن مفهوم الأشعرية، نتحدث عن مفهوم العلمانية أيضا، نتحدث عن مفهوم الوطنية إلى غير ذلك من المفاهيم التي لها علاقة بالشأن الديني أو الشأن الوطني. يعني صحيح نحن نريد أن يتحدث الجميع من هذا الاتجاه أو ذاك الاتجاه، لا ينبغي أن يتحدث اتجاه واحد فقط. ونحن نعلم أننا لم نوفي هذه المفاهيم حقها التي ذكرت لحد الساعة، خاصة مفهوم السلفية ومفهوم التصوف، لم نوفي حقها، وأنا أعلم ذلك جيدا، وقد وجه إلي هذا النقد، ونحن عازمون بحول الله على أن ننشئ حلقات أخرى، وسنستمع لجميع الاتجاهات، لجميع فقط هل هنالك من يرغب في الكلام؟ هذا الإشكال. ونحن بالمناسبة قدمنا دعوات لبعض الأشياخ وبعض يعني الأقطاب في هذا الاتجاه وذاك، وبعضهم يعني لم يأتي. فالمجال مفتوح للكلام، مجال مفتوح للتعبير الصريح والحر في إطار المجلس، ونحن مستعدون للحوار وللمناقشة وللسماع والتلقي وقبول النقد أيضا. فإذا هذا الأمر هذا كله يعني يحاول المجلس العلمي أن يؤطره داخليا وخارجيا، ويحاول يعني أن يخرجه، يعني يخرج المجلس العلمي إلى المجتمع. هذا هو يعني المشروع الذي يعني نراهن عليه لحد الساعة، أن نخرج المجلس العلمي إلى المجتمع ليكون موجودا في المجتمع. أما حضور العلماء في الجامعات وفي المحاضرات وكذا، فهذا يحصل على قدر الطاقة والاستطاعة. يعني أنا شخصيا في هذه السنة وأنا رئيس المجلس العلمي زرت غير ما موقع من المعاهد، يعني بعض المؤسسات التي أرى أنه من المفيد أن أذهب إليها. يعني معروف يعني في الرباط وفي مكناس أيضا مواقع متعددة زرتها، وألقيت فيها محاضرات واستمعت إلى الطلبة، ويعني وكانت حوارات جيدة على كل حال. اما بالنسبه لي يعني تواصل المجالس العلميه، لان السؤال كان عن المجالس العلميه بصفه عامه للشباب، فيعني المذكرات الوارده من المجلس العلمي الاعلى كلها والله شهد شيء عجيب، تنص وتحث المجالس يعني رؤساء واعضاء للتواصل مع الشباب بشكل كبير جدا، لكن هذا يتفاوت واضح جدا، يتفاوت من مجلس علمي الى اخر. نحن على الاقل الذي نعرف في حدود مدينه مكناس هذا الامر حاصل، لدينا لجنه تتعلق بالشباب والطفوله ويراسها شباب يعني في المجلس العلمي، يعني اخترنا ثلاثة من الشباب في فرع المجلس العلمي المحلي ولدينا محاولات، يعني نحن في البداية. أما بالنسبة للسؤال الثالث والأخير الذي يعني ينتقد العلماء والمجالس العلمية في أنهم لا ينتقدون بعض المواضيع يعني نظرا لأن لديها حساسية ولأنهم يخافون من الدولة وإلى آخره إلى آخره، أقول وبكل صراحة أنا سأقول هنا كلاما صريحا واضحا، العلماء في المغرب منذ الاستقلال وهم موضوعون في قفص، قفص أكثر من 40 سنة وهم في قفص. فإذا يعني أردت أن تخرج الطائر الذي كان سجينا في قفص مدة طويلة وأعطيته الحرية وقلت له طير، لا يستطيع أن يطير. خذ بازي نسر وضعه في قفص من حديد ولو كان ذلك القفص على قدر عمارة، يعني ماذا النسر مولف يطير في الفضاءات العليا فليس داخل قفص ولو كان على قدر عمارة ومدة طويلة، ثم فتحت له الباب وكسرت الأقفال وقلت له أيها النسر طير، من يستطيع أن يطير فوق حجم العمارة ولو لم تكن هنالك قفص يعني خارج القفص سيطير على قدر الساعة التي كان فيها. فلذلك علماء المغرب عانوا معاناة شديدة في تاريخهم، لا ينبغي أن ننسى هذا، فلا ينبغي أن نطلب منهم الآن ما لا طاقة لهم به. وأقول بكل صراحة الرهان على جيل العلماء الآتي هالخدمة إذا أراد الناس أن يشتغلوا فعلا، والشباب ما عليهم أن يلوموا ذلك التاريخ الذي كان، وإنما ينبغي أن ينتقدوه وأن يدرسوا علله حتى لا يقعوا فيها. وعلى العلماء الشباب الجدد الآن، على العلماء الشباب الجدد أن يخرجوا إلى الساحة، وهم الآن يعني أتيح لهم أن لا يبقوا في القفص، لكن قد يقع الإنسان قد يجعل الإنسان نفسه في قفص وهمي، تلك مشكلته النفسية وتلك عقدته. فنحن حينما يعني أسندت لنا مهمة صنية في إطار المجلس العلمي ما حد لنا شيء، ولا أعطيت لنا حدود لا تتكلم في هذا وهذه خطوط حمراء، ما عندي أنا خطوط حمراء أبدا، فعندي ثوابت معينة أنا أؤمن بها وأقتنع بها. عندما تحدث عن المذهبية أو كذا، هذه ليست خطوط حمراء، هذه اقتناعات، هذه وهذه تصورات وقد بينتها في الحوار هذا نفسه، حتى قبل أن أكون في المجلس العلمي، قبل أن أكون هكذا كنت وهكذا فكرت وهكذا اشتغلت وهكذا عملت. فإذا يعني العلماء الحقيقيون هم قيادات اجتماعية، يعني ليس العالم هو مجرد إنسان يعني يعرف حكم الله في كذا، نعم، لكن لا تتم عالميته إلا إذا علم حكم الله في كذا وعلم تصريفه في المجتمع كيف يكون. إذا لم يكن حاضرا في المجتمع سيكون جاهلا بهذا. ولذلك يعني انتقاد الظواهر هذا مفتوح، لكن طبعا بقواعد العلم، وقواعد العلم شيء طبيعي أنها لا تنتج فتنة ولا تثير يعني ولا تستفز عدوا بما فوق طاقة البلاد والعباد، هذه أمور معلومة. ورحم الله ابن تيمية العالم الرباني من قبل كان يقول يعني في نصين أنا أوردته في كتاب الأخطاء الستة، نص تشد إليه الرحال، كان يقول إذا كان إحياء سنة سيؤدي إلى مفسدة أكبر من تلك السنة سيصبح إحياء تلك السنة إثما، هذا شيء عجيب جدا. فهذا إذن العالم الحق هو الذي يتصرف بهذه الطريقة، يعني فهو إذن عالم يعني يرتبط بالنصوص وبمقاصد تلك النصوص، لا يفرق بين هذا ولا بين ذاك. فإذن القضية ترجع إلى إلى إلى إلى إلى إلى المرحلة، المغرب الآن أقول الآن يعني يعني ك ك يعني كمتكلم الآن يعني بين قوسين يعني في سياق استراتيجي، المغرب الآن يعيش مرحلة تاريخية فاصلة. المغرب يعني كبعض الدول العربية، ليس وحده في هذا السياق، كبعض الدول العربية كان يعيش مرحلة انغلاق بسبب لأسباب يعني سابق لأسباب معروفة تاريخيا، لكن الآن هذا عصر الانفتاح العالمي، دمرت الحدود السياسية في العالم الآن، ما موجود حدود بالمعنى الحقيقي للكلمة، الحدود كما يسمونها الحدود الأنثروبولوجية والثقافية والسياسية مدمرة ما موجودة. فلذلك إذن الآن المغرب صار مضطرا لأن يقدم الجودة في كل شيء وعلى أصلها المجال الديني. إذا لم نقدم الجودة كعلماء فإن المذهبيات الأخرى والعقليات الأخرى سواء فيها يعني المتطرفة أو القتالية أو يعني كيف ما كانت ستكون كلها ستنافس، لأنها ستظهر بمظهر الجودة وإن كانت خريبة من الداخل. فلا بد أن نجدد ذاتنا، لا بد أن نجدد خطابنا، لا بد أن يكون العالم حرا، له حرية في النقد وفي التعبير. وأحسب شخصيا أن هذه الحرية مكفولة إذا كان العالم عالما حقا، حكيما، ربانيا، قادرا على التصرف فيما عنده من علم بما يناسب الزمان والمكان والإنسان، فيما يسميه العلماء قديما باجتهاد تحقيق المراد، ما ينبغي أن ينزل من الأحكام ما يعود بالضرر، لا ليس عليه الشخصي، لا يعود بالضرر على الأمة وعلى البلاد وعلى العباد وعلى مستقبل الدين بهذه المنطقة وبهذا الوطن العزيز. بارك الله فيكم على هذه الإجابات الصريحة والوافية، وننتقل بحول الله إلى المحور الموالي، محور الدعوة إلى الله واقع وآفاق. بداية هناك سؤال لأحد الإخوة يقول فيه: كيف ترون واقع الدعوة والعمل الإسلامي بالمغرب، وما هي السبل المقترحة للخروج مما يبدو انحصارا وتراجعا، على حسب ما يرى صاحب السؤال طبعا. أنا مع صاحب السؤال فيما يراه من انحصار وانحسار أيضا وتراجع، أنا معه، لأن الحركة الإسلامية كما قررت وبينت في غير ما ورقة يعني فعلا خرجت عن المواقع المهمة وتركت المواقع الدعوية المهمة إلى غيرها، وتركت المجال الدعوي فارغا بكل ما في الكلمة المعنى. لا عبرة بفلان أو علان واحد يعني في ضمن الآلاف نسبة لا يمكن أن تذكر ولا يجوز أن تذكر، لا واقعيا ولا رياضيا. فلذلك إذن الدعوة الإسلامية في المغرب يعني تعيش أزمة بكل صراحة. فالمشتغلون في الدعوة شتات، وأفراد لا يجمعهم شيء، لا ينسق، لا يرجعون في إلى مرجعية واحدة، لا تنسيق بينهم، والحركات الإسلامية اشتغلت بأولويات أخرى. فلذلك إذن يعني هذا أمر يعني فيه إشكال الآن. ولذلك أحسب أن يعني استفحال الفساد الخلقي والانهيار القيمي أو يعني الانهيار الديني لدى كثير من الشباب والشبان، ويعني ظهور الفاحشة بصورة علنية في البيئة يعني يرجع لأسباب متعددة، نعم، ولكن من بين أهمها الفراغ الحاصل الذي تركته الحركة الإسلامية في هذا المجال. يعني من قبل كانت مشتغلة بشيء من هذا، وكان لها ما كان من التأثير الذي ذكرته في بداية كتاب الأخطاء الستة، ممن أنكره بعض الإخوان مع الأسف الشديد يعني هكذا إنكارا بغير دليل وبغير علم. فالآن أقول يعني لا بد للعمل الدعوي أن يرجع إلى موقعه، لا بد أن يرجع إلى الريادة التي كانت له، لأن جوهر العمل الديني الإسلامي إنما هو هذا، يعني أن ينتقل الإنسان أو أن ينطلق الداعية بنصوص الكتاب والسنة ويشتغل بهما تربية للخلق بدءا بنفسه وانتهاء بمن حوله إلى أبعد نقطة على قدر طاقته واستطاعته. لابد من وجود مؤسسات دعوية، لابد من وجود يعني خبرات دعوية واختصاصات دعوية تشتغل بهذا الأمر في جميع المجالات. صحيح أن يعني الـ الـ الـ الـ يعني الفعل الدعوي ينبغي أن يكون أو بالأحرى هو يعني شيء منه حاضر في المساجد، حاضر في غير المساجد، لكن يعني ليس هنالك يعني خيط رابط بين هذه جميعا يجعل الخطاب يعني مركزا وله برامج له أولويات. هذا كله يحتاج إلى جديد وإلى اجتهاد وإلى بيان. وذكرت يعني انني يعني انجزت كتابا في هذا الامر بحول الله على وشك الاصدار، فيه نوع من الاجتهاد وفيه نوع من المحاوله في وضع تصورين يعني في هذا الامر واولويات للعمل الدعوي بهذا الوطن العزيز اذا يسر الله عز وجل. فاعود الى شيء اذكرها هنا، ان من بين اهم مظاهر هذه الازمه على المستوى المنهاجي اقول، لأنه يعني كثير من الناس يقول ان الحركه الاسلاميه تشتغل في الدعوه، العمل النقابي دعوه، العمل السياسي دعوه الى اخره. هذا غير صحيح وغير سليم أبدا. هذه منافسة ضيقة في المجال العمراني الدنيوي البشري، لأن العمل الدعوي يشتغل بالنص وفي النص الشرعي أقول، نشتغل بالنص كتاب وسنة، نشتغل به ونشتغل فيه في إطاره، بينما وضع الحركات الإسلامية اليوم أنها تشتغل حول النص، وفرق بينهما كبير. أنا أؤكد على هذه التعبيرات. العمل الدعوي يشتغل أو ينبغي أن يشتغل بالنص وفي النص. يعني الدعوة، ما معنى الدعوة؟ الدعوة إلى الإسلام، الدعوة إلى الإسلام، بينما الحركة الإسلامية تريد أن تنشئ نموذجا اجتماعيا يعني من منظور ديني، لكنها تشتغل حول النص، ولذلك فهي يعني تدخل في منافسات مع أطراف معينة يعني سياسية، فتضيق يعني العمل الديني في جزئية من جزئيات وسائله، جزئية من جزئيات وسائله، بينما الدعوة أشمل بكثير. لقد وقع تحريف، أقول وأخط بخط عريض تحت هذا التعبير، لقد وقع تحريف لمفهوم الدعوة عند الناس. الدعوة عند الناس الآن يتوهمون، أقول يتوهمون، أنها مجرد وعظ وإرشاد. نعم، الوعظ والإرشاد من أهم وسائلها، لكنها أعمق من ذلك بكثير. العمل الدعوي أو الدعوة الإسلامية أو الدعوة إلى الله أو الدعوة للإسلام هي فعل، فعل دعا يدعو، أي أن الإنسان الداعي يتمثل الإسلام في نفسه وفي فكره وفي شعوره وفي علمه، ويقدمه كاملا شاملا يدعو إليه. فهي إذن الدعوة عبارة عن عملية تصريف الدين في المجتمع عن طريق تربية الخلق أفرادا وجماعات ومؤسسات، وخطابة الكل بشكل يحتضن الكل. فهذا العمل الشمولي الآن غير موجود بكل صراحة، ولا يقوم به أحد على المستوى المؤسسي، وإنما يقوم به الأفراد. فلذلك إذن هذا التصور هو التصور اللي كان في الكتاب والسنة، ولذلك القرآن يتحدث عن دعوة ولا يتحدث عن حركة، يتحدث عن دعوة. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله، ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين، أدعو إلى سبيل ربك، فهنالك دعوة. فلما قام عبد الله يدعوه، فإذا الدعوة هي عبارة عن يعني عمل الأنبياء، عمل الأنبياء وعمل الرسل وعمل الصحابة وعمل التابعين. ولذلك يعني الإمام البخاري حينما بوب لهذا الشأن الإصلاحي بوب له بهذا التعبير، قال دعوة الإسلام، هذه عبارته في كتاب الجهاد والسير، دعوة الإسلام. ومنذ ذلك الحين وكتب الفقه وكتب التربية وكتب التزكية وكتب السلوك كلها تتحدث عن دعوة إسلامية. لذلك قلت يعني هنالك مضامين دينية سماها الله تسمية، فلا يجوز أن نعدل عن هذه التسميات. نحن نسمي العمل الديني التجديدي دعوة ولا نسميه حركة، لأن لفظ الحركة لفظ دخيل وهو منحصر في عمل سياسي احتجاجي ضيق. لفظ الحركة هذا درسته إنما نشأ في القرن الثامن عشر الميلادي في أوروبا في عصر الثورة الصناعية، وتطور خلال القرن التاسع عشر الميلادي، وأغنته الحركة الماركسية بمدلولها، ودخل إلى العالم العربي عن طريق الأحزاب السياسية والنقابات من أجل أن يعبر عن حركة أو رد فعل احتجاجي تقوم به طائفة أو جماعة مظلومة اقتصاديا أو اجتماعيا أو محتلة عسكريا. فالدعوة أشمل من هذا بكثير. فنحن سمينا العمل الإسلامي حركة، لذلك يعني الألفاظ لها دلالة، والارتباط ارتباط الشكل بالمضمون وثيق. وهذا بالنسبة لنا من الأشياء التي هي دينية تعبدية نصية لا يجوز العدول فيها، يعني عما سماه الله عز وجل من تسميات، وعما سماه رسول الله عليه الصلاة والسلام من تسميات. أزمة العمل الإسلامي في المغرب أولا أزمة مفهومية وأزمة منهجية ثم أزمة تطبيقية، يحتاج إلى جديد كلي شامل. والحمد لله لنا الأمل، لنا الأمل في أن هذا سيحصل، بل هو الآن في طور الحصول، وهنالك عدد من الشباب العلماء وطلبة العلم ممن فعلا يسيرون في الاتجاه مما يبشر بالخير. هل ترى أن تركز جهود الشباب الملتزم على الدعوة، أم هناك ثغرات أخرى تنصح الشباب بالاشتغال عليها كالعمل تحقيق نهضة لهذه الأمة؟ هذا هو الإشكال، هذا هو الإشكال المفهومي. إذا يعني ما زال يعني كنفرق بين الدعوة وبين ثغرات وبين عمل آخر كذا. الدعوة مصطلح شامل كامل، شامل كامل، يعني حتى العمل السياسي الضيق، أقول الحزب حينما يؤطر بالتأطير الدعوي الشامل وبالرؤية الدعوية، أقول وبالرؤية الدعوية، يصبح جزءا لا يتجزأ من الدعوة. نحن لا ننكر العمل السياسي الجزئي يعني إنكارا مبدئيا، ننكر طريقة ممارسته وننكر الطريقة التي اختزل فيها الدين بحيث جعل هو كل الدين، ولذلك يعني مبدئيا ممكن الانسان ان يكون يعني بل يعني اقول يعني الاحزاب السياسيه كلها محل خطاب للدعوه. انا اخاطب يعني يعني هذا الحزب وذلك الحزب وذلك اللون وذلك اللون كلهم جميعا محل خطابي، وبخطاب واحد يهم دينهم، يهم علاقتهم مع الله، يهم اخرتهم. ويمكن ان نصنع بهم، اقول يمكن ان نصنع بهم كدعوه، كدعوه يمكن ان نصنع بهم الاعاجيب مما لا قد مما قد لا يصنعه هذا التيار او ذلك الحزب ممن قد يكون محسوبا على العمل الاسلامي. نعم، تحدثتم عن العمل المؤسسي وكذلك تأميم الدعوة، فهل توضح لنا أكثر ماهية هذا العمل المؤسسي وما يميزه؟ يعني حينما هذه الفكرة كانت لما يعني كنت داخل يعني إطار إداري لحركة الإسلامية سابقا، كنت أطرح هذه الفكرة على أن حينما تبين لي أن الحركة غير قادرة ولا مستعدة على التبني العملي للتبني العملي للعمل الدعوي، تبين لي إذن أنه ينبغي تحرير الدعوة من هذه الحركة، ومعنى ذلك أن ترجع يعني الحركة عبارة عن مؤسسة تشتغل في المجال الاجتماعي والمجال المدني وما يشبهه، وتصبح الدعوة يعني تأميم الدعوة، تأميم الدعوة أي أنها تصبح الدعوة عمل للأمة وليس للحركة. لأن بكل صراحة وجدنا أنفسنا، وأنا شخصيا تحدث عن نفسي وعن تجربة والذي يعني لا يجحد الحق يعرف هذا ويعترف به، أننا صرنا ندعو إلى التنظيم ولا ندعو إلى الله في مرحلة ما. وقلت تأميم الدعوة يعني، وكان يأتيني الإخوة وأنا أيضا أنا إذا إطار تنظيمي يعني يقول تحدث مع هؤلاء الشباب من أجل الانتماء، فيجدون شيء يعني بشكل يعني لا شعوري يعني أربطهم بتنظيم ولا أربطهم بالدين حقيقة، وفيهم من هو قد يكون أفضل مني دينا، فما الفائدة إذا؟ فتبين لي أن يجب أن نربط الناس بالدين وليس بالتنظيم، خاصة حينما نربطهم بالتنظيم ويدخلون ويصطدمون بالآفات التنظيمية تصبح لديهم انهيارات دينية ويصيرون يعني أقل دينا مما كانوا عليه قبل التنظيم، وهذه مشكلة. هل التنظيم يجد الناس صالحا أم يجدون فسادا إذا؟ فتبين أنه يجب تأميم الدعوة وتحريرها من الانتماء. ولذلك أن هنالك فكرة خاطئة يعني رديئة جدا وشنيعة، أن أروجت حتى رسخت لدى كثير من الشباب، يظنون بأن التزام بالدين وأن السير إلى الله وأن ضمان الجنة لا يكون إلا بتنظيم. هذا من البدع المنكرة، وأقولها وأكرر هذا من البدع المنكرة. فلذلك إذن السير إلى الله ونوال الثواب والأجر والآخرة يكون بالسير إلى الله وبالسير إلى الله فقط، والطريق وضحها القرآن ووضحتها السنة النبوية. أما التنظيم فأحسب أن التنظيم بالصورة الحالية أقول صارت أثقالا على الدواء، وصارت حواجز تمنع الناس من الوصول إلى التدين السليم. ولذلك ناديت بالتنظيم الفطري، وأعني بالتنظيم الفطري وقد جاء تفصيله واضحا في الكتاب الجديد الذي سيصدر قريبا بإذن الله عز وجل. التنظيم الفطري هو نقيض التنظيم الميكانيكي، أي الذي فيه بعض يتحكم في بعض بصورة ميكانيكية. التنظيم الفطري هو تنظيم تفاعلي تجتمع فيه الطاقات على نظام من الأفكار المتفق عليها، ويشتغلون بملفات اتفقوا على أنها هي أولويات وبصورة تلقائية. وهذا النوع من التنظيم موجود لدى حركات أو لدى بالأحرى دعوات إسلامية، يعني هو الذي كان عبر التاريخ. تاريخ الإسلام ما كانش الدعاة والذين اشتغلوا بالإصلاح عبر التاريخ ما كانوا في فوضى، كانوا في تنظيم، لكن ما كانوا في تنظيمات بالشكل الحزبي. يعني التنظيمات بالشكل الحزبي يعني ليست فقط هي التي لديها احزاب، حتى التي ليس لديها احزاب يعني هي تنظيمات حزبيه. يعني الجماعات الان في يعني هرمها شكلها منقول بالاحزاب السياسيه لا غير. فاذا هذا تنظيم ميكانيكي ولا يؤدي الى خير، بل يؤدي الى ابعاد الناس عن الله وحجبهم عن الله. يعني التنظيمات الفطريه هي عباره عن يعني لقاءات او التقاءات على برامج على تصورات، هي اشبه ما اقول شبه ما تكون انا اشبه بما يسمى بالتيارات الان يعني في المجال الاجتماعي والمجال الفكري العام، ما يسمى بالتيار، لكن ليس بالضبط هو تيار، هو فوق التيار، هو مرحله وسطى او منزله بين التيار وبين التنظيم الميكانيكي. نوعون من النظام، نوعون من الترتيب، نوعون من التخطيط، نوعون من البرمجه، أيضا استراتيجية، ولكن بصورة فيها من الحرية والإبداع، وبصورة فيها من الاجتهاد والتجديد على ملتقى معين من الأفكار التي حددت سلفا في علاقة أولئك جميعا بكتاب الله وسنة رسول الله. يعني بعض الناس يقول هذا حلم، هذا طوباوي، هذا لا يمكن أن ينجح. لا، ضمانه شيء واحد، وينص عليه القرآن الكريم بقوة والسنة النبوية، ضمانه قيادته العلمية. لأنه لا بد أن يرتبط هذا كله بثلة من العلماء. يعني هنالك ما أسميه شخصيا بالقيادة الفاعلة والقيادة المتفاعلة. القيادة الفاعلة هي للعلماء، يعني وهذا نص القرآن الكريم واضح فيه، نص السنة النبوية، يعني الله عز وجل أناط ذلك، يعني هذه المهمة بأهل العلم وبأهل الفقه. فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم، هذه النظرة الدعوة، ولكن بناء على الفقه، ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. ولكن كونوا ربانيين في السورة الأخرى، ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب، الرواية الأخرى تعلمون الكتاب، وبما كنتم تدرسون، والحديث الصحيح المليح، وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه فقد أخذ بحظ وافر. والنصوص هذا قلت متواترة مش غير صحيحة، يعني المعنى، يعني التواتر المعنوي، يعني كليات متواترة، العدول عن هذا انحراف عن المنهج الإسلامي. فإذا صار طائفة أو فرقة كما عبر القرآن من أهل العلم، عصبة من أولي العلم، يعني أخلصوا لله ونظروا أنفسهم للعمل لله واتفقوا على اجتهاد معين في العمل، آنئذ يشتغلون مع القيادات المتفاعلة، لأن هؤلاء هم القيادة الفاعلة. القيادات المتفاعلة هي الأطار التي تشتغل بتصريف ما أخذه عن العلماء في الواقع، كل في اختصاصه. فالمهندس قيادي متفاعل في مجال الهندسة، الطبيب قيادي متفاعل في مجال الطب، سيكون أقدر من العالم الفقيه، سيكون أقدر من العالم في التعامل مع الأطباء ومع اختصاصه ومهنته بالمفاهيم الدعوية الإيمانية. هؤلاء قادة متفاعلون. فإذا والمجتمع كله هكذا، شرائح شرائح شرائح، حتى التجار، حتى الباعة، حتى أدنى مستوى، بين قوسين كلمة أدنى مستوى من المهني، كل أولئك قادة متفاعلون. ولذلك كل الناس داعية بهذا الاعتبار، لكن لا ينتقل المتفاعل إلى موقع الفاعل، لأنه إذا انتقل إلى هناك كما يقع لدى بعض المظاهر في العمل الدعوي الإسلامي المعاصر، سيظن نفسه فقيها ويفتي، كما يحصل لبعض العوام من يفتون، لأنه يظن أنه انتقل من التفاعلية إلى الفاعلية، وهذه مصيبة. فلذلك إذا أخذ كل موقعه سيجتهد بناء على حديث بلغوا عني ولو آية. ورأينا بعض أهل الخير وأهل الفضل وأهل الصلاح ممن يريدون الدعوة إلى الله عز وجل، ولكن لديهم بعض الجهل فيمارسون الدعوة، أحيانا يصبحون مفتين، هذا مشكل كبير. فإذا هذه خلاصة الأمر في هذه النازلة، والله أعلم. في ضوء ما ترونه من حصار للعمل الإسلامي والدعوي، كيف ترون هذا الأخير بعد 5 سنوات؟ حقيقة الأمر ما ينبغي للسائل ولا لي أن أحدد له أو أن يحدد لي 5 سنوات ولا 10 سنوات. تحديد الآن سيصبح ضربا من الرجم بالغيب، وهذا مما نهينا عنه شرعا. لكن الذي ينبغي أن نتحدث عنه، نتحدث عن الرجاء، عن الأمل. أنا كل رجاء وكل أمل، متفائل جدا جدا جدا في أن مستقبل العمل الإسلامي دعوة إلى الله عز وجل وتجديدا للدين في المغرب بخير وإلى خير. يعني الحركات الإسلامية إما أن تتجدد وإما أن تتبدد، واحد اثنين لا خيار لها. إما أن تجدد منهاجها وتصوراتها وتعود إلى تأصيل ذاتها من جديد في كتاب الله وسنة رسول الله على موازين العلم الشرعي والمقاصد الإيمانية النبيلة، وإما أن تهلك وتنتهي وتصبح كسائر الأحزاب السياسية أشكالا بلا مضامين. ومع الأسف الآن هي مقبلة على هذا الوضع مع الأسف الشديد. أما بالنسبة للدعوة بصفة عامة، هذا أمر الله عز وجل الذي يقود الدعوة في الحقيقة، هو رب العزة. نحن يعني ننسى جهلا منا وغفلة وجهلا بالله أننا نحن نقود الدعوة ونجدد يعني الدين بالفعل. الله عز وجل الذي يسخر عباده هو الذي يهيئ الأجيال لهذا الفعل ولهذا الصنيع. ونحن على يقين بما لدينا من النصوص القطعية التي تبشر بأن المستقبل الإسلام في أن الأمة لن تكون إلا بخير، وأن هذه الفتن وهذه الظلمات وهذه الطامة التي يمر بها العالم الإسلامي جملة هي مخاض ميلاد. ومخاض ميلاد لا نقول هكذا وهما وتوهما، لا، مخاض ميلاد، لأن هناك مؤشرات حسية مادية تدل عليه، وجميع الاتجاهات، يعني هنالك نقد شديد للحركات الإسلامية من لدن قيادتها في المشرق، استمعنا إلى يعني حوارات من لدن أعلام في مصر وفي لبنان وفي سوريا وفي السعودية، ويعني كل ذلك، وفي الخليج أيضا، كل ذلك يعني نقد من أجل الجديد، نقد للمفاهيم التي كان يخاف أبناء العمل الإسلامي وقادتهم من نقدها. يعني شيء عجيب جدا. انا اشير واحيل الاخوه الى تصريح عجيب، يعني حوار طويل جدا مع الاستاذ الدكتور يعني سليم العوه، وهو من قيادات الاخوان المسلمين في مصر، والنائب يعني الاول للقرضاوي في ما يسمى باتحاد علماء الاسلام العالمي، يعني مصرح تصريح عجيب جدا في انه يطالب حركه الاخوان المسلمين وهو من قيادتها ورجالها الكبار، يطالبها بالعوده الى العمل التربوي هكذا قال، وترك العمل السياسي بكل مفرداته. هذه عبارته وتصريحه منشور في الانترنت بموقع اسلام اونلاين، صريح واسع عجيب جدا. فهذا ليس وحده، يعني فهد النفيسي ايضا كتب كتابا في هذا، فتحيه كان يعني معروف صاحب يعني الفقه الدعوي الشهير، يعني يحمل حمله الان يعني شديده على هذا الامر، والحمد لله ان ما قلته وكتبته جاء قبلهم جميعا، حتى لا يقال انني يعني اقلد من اجل التقليد فقط، لا اقل ولا اكثر، ولا عيب في ان اقلد الحق اذا رايته اكون متبعا انا، لا عيب، لكن يعني تاريخيا عمليا ما كتبته جاء قبل هؤلاء يعني جميعا الا قليلا. فهد النفيسي كتب يعني قبل ذلك وما علمت يعني، ولكن بالشكل الذي كتبته والصوره التي كتبت يعني بالتفاصيل التي كتبت يعني خصوصيه اخرى طبعا، وانا كتبت عن المغرب وليس عن المشرق على كل حال. فالمقصود اذا هذا كله يبشر بخير. ثم انوه بالتجديد السلفي، وأقولها بكل صراحة، الذي يقوده أو تقوده المجموعة المصرية التربوية، أنا أسمي شخصيا هذا التوجه السلفية التربوية، وهي السلفية الحقة. يعني السلفيات الآن سلفيات، أنا أقول بأن هؤلاء يمكن أن نصفهم بأنهم سلفية تربوية، يعني وعلى رأسهم الشيخ محمد حسان الله يجزيه خير، هذا الرباني والداعية العالم المكين حقيقة، البليغ الخطيب، يعني الذي يتفجر دما حينما يتحدث بإخلاص وبقوة، أنا أحبه حبا شديدا يعني بكل صراحة، وأعتبر أن طريقته وأن أولوياته وأولوياته وأن أفكاره وأن طريقته هي المثال الذي ينبغي أن يحتذى. وأخوه وصاحبه محمد حسين يعقوب يعني أيضا يعني نموذج عجيب جدا في إيصال الخطاب وفي بناء الأولويات، وفي يعني قد أنتقد عليه أنا أو غيري هذه الجزئية أو تلك، ولكن المنهاج في عمومه منهاج سليم جدا. أبو إسحاق الحويني أيضا يعني هو أيضا يعني على جانب يعني من الدقة ومن الصواب ومن الريادة والقيادة أيضا في اتجاه نفسه، لكن يعني بنوع من يعني طابع آخر يغلب عليه الطابع العلمي، وهذه طابع تختلف من شخص إلى آخر إلى شخص، وشيء مهم جدا أن يكون هذا النموذج، لأن بهذا يحصل التكامل. يعني قد يكون الإنسان له قدرة خطابية وله يعني نقص علمي معين، وقد يكون العكس. فإذا يعني كلهم متكاملون وكلهم يعني فرسان ميدان، ويجددون فعلا، ويعني يقنعون الناس بأنهم قادة فعلا للعمل الإسلامي في ذلك البلد. ويعني أن أنوه فعلا بالقناة الفضائية قناة الناس بصورة خاصة، لأنها فعلا رائدة ومجددة وذكية أيضا وحكيمة. وددت لو أن العالم الإسلامي كان فيه من مثل هذه الفضائيات الكثير الكثير. على ذكر الفضائيات والقنوات التلفزية، هناك مجموعة من الإخوة تساءلوا لماذا ليس هناك منبر إعلامي وعلى وجه الخصوص قناة تلفزية يشرف عليها ويشارك فيها العلماء والدعاة المخلصون من المغاربة حتى يستفيد منهم الناس على نطاق واسع، سواء محاضراتهم ودروسهم وما يتعلق بالفتاوى أيضا. هذا الامر احسبه يرجع الى امرين او ثلاثه امور. امر يتعلق بالعلماء المغاربه انفسهم، هل لهم يعني جميعا القدره على هذا الانجاز؟ انا ذكرت النقد الذي ذكرته، يعني نحن في المغرب نعاني ازمه في او مرحله معينه، ثم اعول على العلماء الشباب ان شاء الله، وارجو ان يكونوا على هذا المستوى، وهم كذلك ان شاء الله، يعني المخيل العبقريه موجوده، خيل عبقرية موجودة، لكن نحتاج إلى نوع من الوقت من أجل أن يحصل نوع من النضج العلمي والنضج الخبرة والحكمة أيضا. هذا يعني العلماء الشباب في حاجة إلى هذا الأمر يعني في المغرب. أما السابقون أو الأقدمون فأنا ذكرت يعني أزمتهم، وبالنسبة لي هم معذورون إلى حد بعيد في هذا الأمر، لأنهم كانوا ضحايا مراحل معينة وضحايا صراع ايديولوجي خطير جدا كان سابقا ادى الى ما ادى اليه من وضع على مستوى العلماء في المغرب. فاذا هذا من ناحيه. من ناحيه اخرى او جانب اخر، يعني يحتاج الى الجانب المادي. فالذين انشاوا فضائيات يعني وراءهم ثروه، أو وراءه ممول مادي كبير جدا. ولذلك نرى أن هذه الفضائيات يعني ما بين مصر والخليج، وحتى التي في مصر تجد وراءها أقوام من الخليج. فلذلك يعني الدفق المادي ليس من السهولة بمكان. فإذا كان اجتمع هذا وذاك أنتج الفضل والخير بإذن الله عز وجل. فأيضا هنالك شيء آخر، وهو يعني الجانب القانوني. ربما تكون هنالك القوانين أوسع ويعني أسهل في تصريف قنوات فضائية حرة، لكن يبدو أنا لم أتوسع في هذا الأمر، ولكن يبدو من خلال ما نقرأ في الصحافة ومن خلال ما نشاهد أن المغرب يعاني من ضيق قانوني في أمر السمعي البصري. ليس لدينا إلا يعني قنوات ثلاث الآن، ويعني هذه القنوات الثلاث يعني لا يمكن أبدا أن تغطي كل المقاصد وكل المشاريع الاجتماعية والثقافية والعلمية والدعوية والإسلامية للوطن. لا بد أن يكون هناك نوع من التعدد لتحصل المنافسة الداخلية. أما المنافسة الخارجية فهي حاصلة أحببنا أم كرهنا. الذين يظنون بأنهم يعني بمنع هذه القناة أو هذه التجربة أو هذا يعني الطلب أو ذاك أو تأخيره أو إبطائه، يظنون بأنهم يعني يستطيعون أن يحصروا الخطاب في نموذج معين، واهمون. لأن الشباب كما هو معروف ومعلوم حينما لا يجد النموذج المبتغى في القناة التلفزية الأولى أو الثانية، أو قد يجد خرابا أو دمارا، فإنه بسهولة يعني الحاكم يعني التليكومون الحاكم بيده يتحكم في القناة، وإذا به في المشرق عند هذا أو ذاك، إن لم يكن عند بعض الأقوام الآخرين الذين يعني قد يدمرون البلاد والعباد بفتواهم. فمن مصلحة البلاد والوطن فعلا أن تتسع دائرة القوانين لكل من أراد أن يجتهد في إطار القانون دائما، وفي إطار الثوابت الدينية للمملكة المغربية والوطنية. نجتهد من أجل أن نجدد ونجدد ذاتنا. نعم. نعلم أنكم تقومون بالزيارات إلى بلدان غربية كتركيا وفرنسا وبلجيكا لتقديم محاضرات ودورات. أحد الإخوة من فرنسا يسأل: ما رأيكم في الدعوة وآفاقها بأوروبا؟ يعني هذه الدورات أولا أنا لا أقوم بها عادة، أنا مرة واحدة ووحيدة في حياتي ذهبت إلى أوروبا، هي السنة أو الربيع الفائت الماضي. يعني ليس من ثم من أولئك الذين يذهبون إلى أوروبا كل سنة، أول مرة في حياتي تطأ قدماي القارة الأوروبية هي أبريل السابق، أول مرة في حياتي إلى الآن. يعني ذهبت في دورة ما بين فرنسا وبلجيكا في 15 يوما، أضطرت الأئمة أئمة المساجد للدولتين في المنطقتين يعني المذكورتين شمال فرنسا وبروكسل. فكانت فرصة فعلا للاطلاع على يعني الوضع الديني للجالية المغربية هنا في المنطقتين هنا وهناك. ويعني تحصلت لدي يعني بعض الملاحظات يعني سأكتبها في حينها، ويعني ستكون فيها محاضرات، بل بدأت في هذا الاتجاه. فيعني الذي يبدو يعني بالنسبة للسؤال يعني الذي يبدو حسب يعني رؤيتي الضيقة، لأن ما عندي تجربة واسعة كما لدى بعض الإخوة الذين يرحلون إلى أوروبا كل سنة يعني مرة أو مرتين على الأقل السنة، فما لدي هذه التجربة. ولكن يعني ما تحصل لدي طبعا يعني من خلال السماع أيضا من بعض أهل العلم من التقيتهم هناك، خاصة بروكسل، وقد وجدت بكل صراحة بلجيكا مجموعة من الشباب المغاربة الذين هم على مستوى من العلم جيد، ومجموعة من المشايخ العلماء كل ما في الكلمة معنا فعلا المقيمون بالخارج. أحسب أن الأزمة هناك ترجع بالدرجة الأولى إلى أزمة ثقة. الشباب في أوروبا يعني كأنهم فقدوا الثقة في علمائهم، فتوجهوا إلى علماء جهات أخرى، ونظرا لظروف نفسية معينة هناك يعيشون قهرا وتهميشا وإهانة مباشرة وغير مباشرة من المواطن الأوروبي الأصلي، صارت لهم عقدة نفسية، عقدة رد فعل ورغبة في الانتقام من تلك الأوطان. يعني هذا وضح بشكل ظاهر جدا. فصاروا يستحلون أن يكونوا متطرفين، ويستحلون أن يكونوا غلاة، لأن ذلك كأنه يشفي لهم نوعا من الغيظ، ويشفي لهم نوع من الغليل الذي يضمرونه لتلك المجتمع التي أهانتهم، وقد أهنتهم بالفعل أهنتهم. فيعني صار لهم رد فعل، وصار منهم كثير من الشباب يعني يعيش حالة انحراف خلقي وسلوكي أو انحراف ديني بالمعنى الآخر، إما أن يغلو في الخمر والمخدرات والفساد والدمار والخراب، أو أن يغلو في أخذ الدين، لا يستطيع أن يعتدل، لأن البيئة الغربية ليس بمقدورها أن تصنع المعتدلين المعتدل. ولذلك أحسب أن واجب الدعاة هناك والعمل الإسلامي هناك أن يعالج هذه الأزمة النفسية أولا وقبل كل شيء، يعالج هذه الأزمة النفسية من خلال صناعة الخطاب الدعوي الذي ينبغي أن يصرف هناك، إرجاع الثقة إلى علماء البلد الذين هم مقيمون هناك في أوروبا أو الذين يعني يفيدون على أوروبا، لكن طبعا بشرط أن يكون هؤلاء العلماء الذين يذهبون علماء حقيقة ويمثلون القيم والأخلاق الإسلامية، يعني يمثلون يعني يتمثلون الدين في أنفسهم سلوكا وخلقا وعلما، لأن الذي لا يتمثل ذلك أبدا لن ينصت له ولن يكون له أي أثر، ومن حاول ذلك فإنما يحاول نوعا من المحال. فإذا كان العالم صادقا يعني في رسالته فإن شاء الله إن شاء الله سيكون لكلامه مهما كان علمه ولو قل سيكون له الأثر البالغ في تحويل قبلة الشباب في أوروبا إلى وطنهم الأم وإلى بلادهم وإلى الدين الحق بصفة عامة اعتدالا وتوازنا. فأحسب أن هذه الإشكالية التي ينبغي أن تعالجها في بلاد الغرب إلى جانب إشكاليات أخرى لا تنحصر. سؤال آخر طرحه مجموعة من الإخوة بشكل أو بآخر، ما هي العلوم الشرعية التي يحتاج إليها طالب العلم الشرعي الذي يريد أن يتصدى للدعوة وتجديد الدين في نفوس الناس وفي واقع حياتهم؟ أي العلوم التي يحتاجها كل من يتصدى للتدريس والإفتاء والإرشاد مع الحفاظ على وحدة المذهب والعقيدة الأشعرية ببلادنا؟ يعني هذا الأمر الأخ يسأل سؤالا جوابه في كتاب ما ممكن أن نجيبه يعني في عجالة، والكتاب موجود الحمد لله، مفهوم العالمية فيه جواب الكامل على قدر طاقتي واستطاعتي عن هذا السؤال. لكن مع ذلك أقول إننا في مرحلة نحن في حاجة فيها إلى تجديد الفقه وإلى اكتساب ملكته، وحينما أقول الفقه لابد أن يعني أبين بلغة العلم أن الفقه ليس المقصود به هنا الفقه بالمعنى الفروعي، الفقه بالمعنى الحركة الذهنية يعني المصدر ليس الاسم، يعني فقه يفقه أي بمعنى أنه له القدرة على إدراك الحكم الشرعي واستنباطه بقواعده، فهذا هو العلم المطلوب الآن، لأنه الآن يعني الجيل السابق بقيادة عدد من العلماء الشيخ الألباني رحمه الله ومن كان على شاكلته من المحققين للنصوص قد أبلوا البلاء الحسن في وضع النصوص الصحيحة رهن إشارة كل شخص، وهي موجودة الحمد لله الآن في كتب في أقراص إلى آخره، فجميع النصوص حصل. الآن نحن في حاجة إلى فقه النصوص، وهذه المرحلة حاسمة في أن ننتج فقهاء يرتبطون بهذه النصوص ولكن يتكونون على مناهج فقه النصوص، وهي ما يسمى بالملكة الاجتهادية. هذا الأمر دونه تخصص وصناعة تحتاج إلى مكانة وتمكن من علم أصول الفقه بالدرجة الأولى، ومما يتطلبه ذلك العلم من شروط في دراسة اللغة العربية على متانتها وأصالتها الأصيلة القديمة التي بها نزل القرآن ووردت السنة النبوية، وفي دراسة القواعد التشريعية العلمية وعلوم القرآن وعلوم الحديث وخاصة علوم النقد الحديث بصفة عامة، وكذلك يعني العلوم التي تتعلق بالزمان والمكان ما يسمى بعلم تحقيق المناط، وما يسمونه ما يسمي الناس بفقه الواقع الآن، لابد العالم أن تكون له دراية بالزمان وبالتطور السياسي وبالتعقيدات الاقتصادية وبالمعارك الحضارية الكبرى، كل هذا ينبغي أن يدخل في حساب الإنسان العالم يعني بصفة عامة. شروط الفقيه والمجتهد المجتهد نحن في حاجة إلى هذه جميعا، فإذا هذه النقطة يعني هي التي ينبغي أن تتركز عليها الجهود، وأقول يعني كما ذكرت في البداية لا يمكن التفصيل في هذا السياق، هو في الكتاب المفصل لمن شاء أن يرجع إليه. ما السبيل إلى تفعيل دور الجامعة في خدمة الدعوة؟ مع الأسف الجامعة خربت مع الأسف، يعني أنا بكل صراحة ما كنعرف شيء يعني نعبر تعابير اللي فيها يعني تغطية الحقيقة بواحد الشكل الذي قد يؤدي إلى إيهام المريض أنه سليم، أنه سليم إذا كان هذا المريض، إذا كان هذا المريض يعني من شأنه أن إذا توهم أنه سليم أن يترك العلاج، فهذه الحالة ينبغي أن نخبره بأنه مريض حتى ينخرط في العلاج، وإلا فإخباره بأنه سليم سيؤدي إلى إهلاكه. الجامعات خاربة، خربت على مستوى البرامج والإصلاح، أول الإداري هذا خراب نزل بالبلاد والعباد ولا حول ولا قوة إلا بالله، ثم خربت على مستوى القطاعات الطلابية، خربت خرابا شديدا وقد بينته وفصلته في الكتاب بلا ما لا مزيد عليه، يعني نرجو من الله عز وجل أن يهدينا أجمعين وأن يهدي الإخوة الطلبة للعودة إلى المنهاج الإسلامي القرآني الشامل للعودة ليشتغلوا بنصوص الكتاب مرة أخرى لتداول الآيات بين الصفوف والمدرجات والساحات وعقد الحلقيات في قضايا الدين، في قضايا الصلاح، في قضايا القيم، في قضايا أمانة الأمة الملقاة على عاتقهم. يتحدثون عن نصرة فلسطين، عن نصرة كذا كذا، لا يمكن أن يحصل هذا أبدا، هذا خيال. النصرة لا يحملها إلا عبد الله. فهل حققوا العبدية لله؟ أبدا ما حققوها، لأن الواقع يشهد أنهم عصاة لله، متمردون على الله. فإذا ما نكون شيء، يعني نغطي الشمس بالغربال. الأساليب الواقعة الآن في التصورات، في المناهج، في الأشكال وفي الأخلاق، لا يمكن أبدا أن يبارك الله فيها ليكونوا هم أهل رسالة نصرة فلسطين وحمل قضايا الأمة والمستضعفين. هذا لا يكون. والسنة الجارية في هذا الأمر تقطع بعدمه. الله عز وجل بينه واضحا في القرآن الكريم، قال عز وجل: ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين، ليس عابثين ولا فاسقين، إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين. وهذه الآية وأضرابها في القرآن كثير، لمن كان في قلبه وعي، أو لمن كان له قلب، كما قال الله عز وجل: لمن كان له قلب، إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. جزاك الله خيرا. كيف للشباب المسلم أن يثبت في ظل إغراءات وفتن يتعرض لها كرغبة في الإحصان، البحث عن عمل إلى غير ذلك؟ وكيف يمكن رقي بهذه الشريحة المهمة من المجتمع لتصل إلى مستواها المنشود؟ جزاكم الله خيرا. يعني فئة الشباب هي أهم فئة في العمل الدعوي، كما كان في عهد النبوة وفي غير عهد النبوة. والزمان عصيب لا شك في هذا، الزمان زمان فتن، فتن لاهبة شديدة، لا يثبت إلا من ثبته الله، جعلنا الله وإياكم من الثابتين. والنبي صلى الله عليه وسلم يعني أنظر بهذا وبالشر، أنظر وبالشر، أنظر بأن يعني ما بين يدي الساعة يعني فتن كقطع الليل المظلم، يعني هذا نعيش فترته ولا ندري يعني موقعه، لأن هذا غيب، ولكن هذا منه بلا ريب، يعني مجموعة من الفتن المغريات أو المغريات أو يعني المشاكل فعلا الكبرى التي تدمر الفطرة، يعني منتشرة بشكل فظيع، يعني نوع من الدجل، نوع من السحر الإعلامي والكهنوت الثقافي والسياسي، يعني العولمي يخرب طغيانه البلاد والعباد في كل مكان. هذا واضح ولا نكران أنه يعني واقع الآن ويستفحل. طيب، فهذا نذير، نذير، والنبي صلى الله عليه وسلم يعني بينها الفتن التي تدعو الحليم حيرانا، وكثير كثير نصوص في هذا. الفتن التي يصبح فيها المؤمن كافرا ويمسي مؤمنا، ويمسي كافرا ويصبح مؤمنا، وهل مجرى من الانقلابات؟ هذا زمانه. لكن يبشر ايضا، وبشراه كثيره، منها قوله عليه الصلاه والسلام: اشتقت الى اخواني. قالوا يعني الصحابه: اولسنا اخوانك يا رسول الله؟ قال: بل انتم اصحابي، اخواني قوم امنوا بي ولم يروني، وإن أجر الشهيد منهم كأجر 50 شهيدا منكم. قالوا: أمنا أم منهم يا رسول الله؟ قال: بل منكم. هذه بشرى، بمعنى أن القبض على الجمر الآن، جمر الدين، هذه الغربة، هذا القبض على الجمر الآن يعني أجوره مضاعفة أضعافا كثيرة كثيرة جدا. ومن يعني أخلص النية لله واستعان بالله فإن الله عز وجل يعينه، لأن الله عز وجل ضمن لمن سلم قصده وسلمت نيته واجتهد على قدر طاقته أن ينصره. وقال عز وجل: ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. يعني نرجو أن نكون جميعا جندا لله عز وجل، نحن لسنا من المرسلين، ولكن ندخل في قوله: وإن جندنا لهم الغالبون. نغلب شهواتنا، نغلب الفتن، نغلب كل بلاء نازل علينا. وقال لي إبليس في حواره معه حينما قال عز وجل: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. يعني عبادي، هذه الإضافة وهذه النسبة التي تجعل يعني المؤمن من أهل الله وخاصته، كما ورد في حديث آخر صحيح: أهل القرآن أهل الله وخاصته. إذا كان من الذين يتمثلون حقائق القرآن ويسعون في الأرض بأنوار القرآن وببركات القرآن فإنه محصن آمن بإذن الله. وإنما على الشباب هذا المخرج العملي أن يشتغلوا بالقرآن. بربكم قولوا لي، يعني كم منا قضى في الحركة الإسلامية، ما قضى، كم تعلم من آية، كم حفظ من حديث، كم طبق من مفهوم من قرآني في نفسه، هذا قليل قليل قليل. وهذا الذي قصدته قبل بأن الحركة الإسلامية تشتغل حول النص ولا تشتغل بالنص ولا تشتغل في النص. كان المفروض من قضى 10 سنوات في الحركة الإسلامية أن يتخرج بكتاب الله عز وجل تلاوة وحفظا وتزكية وتعلما وتعليما. إن لم تشتغل الحركة الإسلامية بهذا فلم يشتغل إذن أي شيء أولى من هذا الأمر العظيم في الدين والدنيا، سواء إذا لم يتخرج وله حظ معين من السنة النبوية يعني فقها وتداولا، فما قيمة العمل الذي كان يشتغل به ويهدر فيه عمره ومصيره؟ فإذا الآن أو آن الأوان لنعود إلى القرآن مرة أخرى، ولنعود إلى المنهاج النبوي الحق تمثلا بحقائق القرآن، تداولا للآيات. الله عز وجل جعل المنهاج واضحا في الكتاب، من سورة البقرة مرتين إلى سورة الجمعة في المفصل، يعني عبر سور شتى آل عمران وغيرها، يذكر آية منهاجية في كتاب الله عز وجل تحصر العمل الدعوي حصرا، وتحصر المشروع الإسلامي حصرا، وتحصر برنامج العمل الإسلامي والمشروع الإسلامي بكل مفرداته حصرا. هي قوله سبحانه: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. يعني هذه الآية تكررت غير ما مرة في كتاب الله عز وجل تقديما وتأخيرا بصيغ شتى، لكن بهذا المضمون نفسه لا يتغير قيد أنمولة. يعني تسمى وظائف النبوة، سيدنا محمد اشتغل بهذا وبهذا فقط عليه الصلاة والسلام، فلماذا نعدل عن منهاج سيدنا محمد؟ اشتغل بالتلاوة، تلاوة القرآن على الناس، والتلاوة هنا ليس بمعنى الترتيل العام، لا، تلاوة بمعنى أنه يجعل الناس يتلوه عليهم أي يلقيه عليهم. وقد بينته في يعني الكتب السابقة ومبينه بشكل مفصل في الكتاب الجديد الذي يصدر بحول الله، ويزكي يربي الخاصة والعامة ويدخلهم في برامج قرآنية من أجل أن يترقوا بمدارج التزكية ويصبحوا عبادا لله خالصين. فاعبد الله مخلصا له الدين، ألا لله الدين الخالص. يعلم العلم ويعلم الحكمة ويعلمهم الكتاب أي أحكام الكتاب، والحكمة أي حكمة الكتاب التي هي التنزيل السليم والتصريف الحكيم لأحكامه في الأرض، وهو السنة كما قامت به في المرحلة النبوية وكما ينبغي أن تقوم به لدى الناس الآن، وما يلحق بذلك جميعا من اجتهاد حكيم، كل ذلك يدخل في معنى الحكمة. فإذا هذا المشروع جاهز في القرآن، القرآن يقدم مبادئه ويقدم منهاج تطبيق مبادئه، وهذا اللي كنساه، نظن أنه مجرد مبادئ، لا، هو مبادئ ومنهاج أيضا لتطبيق تلك المبادئ. فإذا هذا كله أحسبه مما ينبغي أن نشتغل به في إطار الشباب من أجل تحصين دينهم، بل من أجل تخريج قيادات ترفع راية الإسلام في كل العالم. سؤال آخر: كيف السبيل إلى التغيير إذا كان العلماء بعيدين كل البعد عن عالم الشباب؟ لا سبيل إلى التغيير إذن. ما ينبغي أن يكون العلماء بعيدين كل البعد عن عالم الشباب. إذا بعدوا عن الشباب فوجب على الشباب أن يلتحقوا بالعلماء وأن يطالبوا العلماء بالعمل من أجلهم وإيقاظ هممهم لحمل رسالتهم. والعالم الذي يأبى ليس بعالم، ولا نطيل في هذا الكلام، ليس بعالم. أحد الإخوة طرح السؤال التالي: إذا طلب منك سيدي مجموعة من الشباب أن تكون أنت مربيهم، يعني أن تضع لهم برنامجا وتحدد لهم طريقا وتصنع منهم قادة مسلمين، هل تقبل؟ هذا السؤال في غاية الحرج حقيقة، يعني أقبل ولا أقبل؟ لا أقبل في أن يظن بأنني يعني أمثل رأسا في الجديد أو شيخا أو بهذه العبارات التي تمسح على بعض القوم، أنا لا أستطيع ذلك ولا أقبله، وأخشى من الذي انتقدته من أن نسقط في الوساطة التي تجعل الناس مرتبطين بنموذج بشري. وإنما أقبل بشرط، يعني أو بأقبل بمعنى أقبل بأن أكون مجرد دال على المنهاج. المنهاج موجود في كتاب الله وسنة رسول الله عليه السلام، وبالتعاون مع العلماء في عمل شامل كلي، علماء المغرب من أهل الخير وأهل الفضل، سواء كان من في إطار رسمي من المجالس العلمية أو غيرها، أو كان خارج ذلك الإطار الرسمي على المستوى الشعبي، من صادقين، من صادقين أقول، يجب أن نتعاون جميعا على هذا الأمر وعلى هذا العبء، وما ينبغي لأحد أن يرد مثل هذا الطلب، إن يفعل يكون إذن آثما، والله أعلم. هل الدكتور فايد الأنصاري موقع إلكتروني يمكن من خلاله متابعة إصداراته ومحاضراته وتعليقاته على ما تعرفه الأمة؟ جزا الله خيرا للإخوة الذين سألوا عن الموقع الإلكتروني. في الحقيقة أنا تأخرت في هذه القضية نظرا، لأنه كان عندي غلط، كان عندي وهم في أن يعني المواقع الإلكترونية هكذا، كنت أتوهم ليست ذات جدوى كبيرة، يعني كنت أعلم أن لها جدوى، لكن ما كنت أظن يعني أن لها جدوى مهمة وكبيرة، ولكن يعني بعد ذلك يعني بسبب يعني الدخول يعني في الآونة الأخيرة، ما كان عندي هذا الاهتمام بعالم الإنترنت، الآونة الأخيرة بدأت أدخل إلى مواقع متعددة، فوجدت أن يعني حقيقة هي سوق عالمية أخرى، سوق عالمية أخرى مهمة، ومن الخطأ أن يكون اللسان الداعية غائبا عنها. فالآن يعني وقع العزم بحول الله على إنشاء يعني مواقع إلكترونية جديدة بحول الله عز وجل، يعني فيها عمل جماعي، يعني أنا أقصد يعني لا أريد أن يكون لي موقع شخصي هكذا بالمعنى الشخصي، ولكن نحن الآن يعني مع مجموعة من الأساتذة، في إطار تأسيس موقع، بل مواقع إن شاء الله، ولكن موقع الآن بدأنا به هو أولا، موقع يضم يعني هذه الأفكار التي تحدثت عنها الآن، يضمها في صياغة نظرية وتطبيقية، ونأمل أن ننشئ فيها مجالس دعوية تربوية يدخلها الناس للتربية والدعوة، وأيضا إلقاء دروس مباشرة على النت كما يعبرون، يعني لها خصوصية تتعلق بمن نعرف، يعني من بيئتنا وبالخطاب الذي يناسب بلادنا ووطننا إلى غير ذلك من الأمور، طبعا تأصيلا في كتاب السنة، لا نخرج عن هذا أبدا، وبفهم الصحابة، أي برؤية سلفية واعية متحررة مجددة بإذن الله عز وجل. هذا الموقع سميناه موقع الفطرة، الفطرة لأننا نريد أن نرجع بالعمل الإسلامي إلى فطرته، فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم، ولكن أكثر الناس لا يعلمون، منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. لا نريد أن ننشئ حزبا جديدا ولا جماعة جديدة، ولكن نريد أن نعود بالعمل فطرة العمل الإسلامي إلى طبيعته الفطرية، إلى بساطته، إلى تعبديته، وهذا أمر يهم كل مسلم، ولا يتعلق باجتهاد معين ولا بطائفة معينة. الموقع الآن في طور الإنشاء والتأسيس، ستكون به بحول الله الكتب والمؤلفات للشخص الضعيف ولغيره ممن نرى جميعا أنهم على الخط الذي نتصوره، والله تعالى أعلم. بارك الله فيكم. أحد الإخوة سأل: إني أعلم عن الله الشيء الكثير ولا أعمل كثيرا، وإن عملت لا أجد حلاوة الإيمان كما يجدها الصالحون، أرجوك قل لي كيف أجد حلاوة الإيمان؟ جزاه الله خير، هذا هو الذي تحدثنا عنه، هذه الأزمة التي تحدثنا عنها بالفعل، وأنا أيضا عشت هذه التجربة، وكثير غيري وغيرك أخي الكريم عاش هذه التجربة، لأن المنهاج التربوي هنالك الإشكال، أو لأن الإشكال إنما هو في المنهاج التربوي. الرسول عليه الصلاة والسلام ربى أصحابه، والصحابة ربوا أتباعه، والتابعون ربوا من بعدهم، ولم يزل العلماء الربانيون عبر التاريخ يربون الأتباع، وكلهم يجد حلاوة الإيمان. ما الذي ناقص إذن؟ الذي ناقص هو المنهاج التربوي. المنهاج التربوي حينما انحرف عن كلمات الله، لا ينبغي أن ننسى أن القرآن كلام الله، حينما توصل المفهوم التربوي من خلال الآية ترتيلا لتلك الآية، وتلاوة لتلك الآية، وتفاعلا مع تلك الآية، ودخولا في ابتلاءات تلك الآية، يجد المؤمن مشقة، والمشقة تنتج حلاوة. الله عز وجل حينما خاطب نبيه ورسوله إبراهيم عليه الصلاة والسلام قال له: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، قال إني جاعلك للناس إماما، إلى آخر السياق. ابتلى الله إبراهيم بكلمات، الكلمات ليست ألفاظا وحسب، الكلمات هي أعمال، وكذلك كلمات القرآن، الكلام في القرآن الكريم الذي هو كلام الله يحمل العمل، فإذا دخل الإنسان في ابتلاءات كلمات القرآن وجد نفسه يعاني ويكابد، كما كابد رسول الله عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح المشهور في قوله عليه الصلاة والسلام: شيبتني هود وأخواتها، شيبتني هود وأخواتها، لأنه كان يدخل في ابتلاءات القرآن كلمة كلمة. نحن نشتغل حول القرآن ولا نشتغل في القرآن ولا نشتغل بالقرآن. إذا دخل الأخ الكريم في ابتلاءات سورة الإخلاص، وأعطيه سورة من أقصر سور القرآن الكريم، ابتلاءات سورة الإخلاص، قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وأراد أن يتحقق بمعنى الإخلاص فيما يسمى عند علماء التربية المسلمين بالصمدية، منزلة الصمدية، الله الصمد. الصمد في العربية القديمة هو تلك الصخرة الملساء الرفيعة العالية التي تكون على رأس الجبل، يأوي إليها الإنسان العربي قديما فارا من عدو، من وحش أو من سبع، وتكون من صعوبة من مكان بحيث لا يستطيع الحيوان أن يتسلقها، أو الطوفان أو الفيضان يعني كما كان يحدث في بعض الأحيان. فيعيش الإنسان أو يلجأ إلى الصمد فيقول صمد إلى الصخرة، فسميت الصخرة صمدا، صمدا بالمعنى اللغوي، بالمعنى اللغوي طبعا. فمن هنا أخذ الصمود كما نعبر عنه اليوم، أي الثبات، صمود. فالصخرة هي صمد ذلك الإنسان. فالله عز وجل وله المثل الأعلى أخذ هذا التعبير العربي ولكن أعطاه معنى شرعيا قرآنيا، فقال الله الصمد، أي أنه هو الذي يصمد إليه. فمن صمد إليه وجد الأمان، وجد الجوار، وجد السلام، ووجد الحفظ. فادخل إذن أنت في هذا، وحاول في مواقف صعبة، مواقف الخوف، مواقف التردد، أن تقرأ سورة الإخلاص ولكن قراءة فعلية، أي أن تصمد إلى الله عز وجل وتوقن في أنك قد أخذت فعلا بالسند العالي، سند الله. ستجد آنئذ مشقة، لابد في البداية مشقة، شيبتني هود وأخواتها، هذه المشقة هي زلزال يزلزلك، زلزال الإيمان. هل فعلا هذا حق؟ هل إذا أخذت بهذه الصمدية أنجو؟ هل لا ينقطع رزقي في هذه النازلة؟ هل لا يصل إلي عدوي في هذه القضية؟ فإذا جربت ذلك جعلت مشقة ودخلت في صراع مع الشيطان آنئذ، وبنيتك الصالحة ينصرك الله، إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. وبدخولك في القرآن تنتصر بإذن الله، لأنك لست خارج القرآن ولا حوله، أنت فيه وبه، وبذلك تكون عبدا لله خالصا. قال له النبي صلى الله عليه وسلم لنازلة مثل هذه ممن وجد الوسواس، أو تجد ذلك حقا؟ قال نعم يا رسول الله. قال ذلك محض الإيمان. يعني آنئذ حتى إذا كاد اليأس أن يدب إلى قلبك جاءك نصر الله وشعرت بالأمان، ومدك مدك الله وأمدك بالنصرة، أمدك بالنصرة وجعلك في صمديته آمنا مطمئنا. وآنئذ تكون قد اكتسبت فعلا خلق الصمدية، في حديث النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم الذي تروي عائشة كان خلقه القرآن. هذا منهج التخلق بالقرآن الذي ننادي به. ولذلك إذن بهذا المنهاج سيصبح القرآن مشروح حياة. لم تستطيع أبدا بهذه الطريقة أن تقرأ القرآن في شهرين ولا في شهرين ولا في 3 أشهر، تقرأه ترتيلا على سبيل التعبد في شهر نعم وفي أقل وأكثر، لكن على سبيل التخلق يحتاج إلى عمر كامل. نحن جميعا أبناء الحركة الإسلامية والدعاة والعاملين وخارج الحركة الإسلامية، الأمة في حاجة إلى الدخول في كلمات القرآن ابتلاء به، بهذا المنهاج الذي ورثه الرسول عليه الصلاة والسلام لأصحابه، وبه فتحوا الآفاق، وبذلك استمر الدين إلى اليوم. الأزمة التي يعانيها منها الإخوان الآن في المجال التربوي أنهم يتربون على أفكار لا على القرآن، وهذه الأفكار يعني فيها الحق وفيها الباطل، حتى ولو كانت حقا جافة ميتة من كتب فلان وكتاب علان لا تنتج تربية. أنا شخصيا إذا قدمت يعني تربية من خلال كلامي، فوجب على الذي أعطيت هذه التربية من خلال الكلام أو ورقات أن أرمي بها وأن يلقي بعرض الحائط وأن أحرقها. إنما أقدم كلام الله نصا، والذي يكون من كلامي هو الفقه، يعني فقه التربية، فقه التربية أي بيان كيفية التعامل مع تلك الآية، حتى إذا دخلت الآية ودعتني وودعتك، لأنك أنا إذن مع الله ومع الله وحده، لا حاجة لك إلى مخلوق آخر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. فضيلة الدكتور، فتح الله لكم وبارك الله فيكم على هذه الإجابات، حقيقة الحوار معكم شيق. بقيت لنا مجموعة من الأسئلة لكن نرجع الإجابة عنها بحول الله إلى حلقة أخرى. إلى هنا نأتي على نهاية هذه الحلقة، وإلى حين اللقاء بكم من جديد، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.